بسم الله. فعندما نسأله إذا تزوج الرجل أمة ثم قدر بعد ذلك على حرة فتزوجها، فهل يفسخ نكاح الأمة؟ نعم، فيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه لا ينفسخ، وذهب مسروق إلى أنه ينفسخ، وهكذا النخعي إذا لم تلد له، فإن ولدت له فلا ينفسخ، والصحيح أنه لا ينفسخ. لماذا لا ينفسخ؟ لأن هذه استدامة وليست ابتداء، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، وإنما الممنوع على الشخص أن يتزوج الأمة ابتداء، وأما إذا تزوجها عند توفر الشروط ثم بعد ذلك وجد الطول للزواج بالحرة وقد تزوج الأمة، فإن النكاح يكون على ما هو عليه، يثبت نكاح الأمة على ما هو عليه، ويتزوج الحرة على الأمة، ما فيه ما منع. أما أنه ينفسخ فلا ينفسخ، لأن هذا من باب الاستدامة، استدامة النكاح لا ابتداء النكاح، ويغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، والاستدامة أقوى من الابتداء. أحسنت. وعلى ما تقدم أيضا أنه لا ينبغي أن يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، وهذه قاعدة أيضا، لا يؤخذ حكم الدوام من حكم الابتداء، فالابتداء له حكم والدوام له حكم، وقد فرقت الشريعة بين الابتداء وبين الدوام. نظير هذا أن الاستدامة تختلف عن الابتداء فيما يرد به عليهم. نعم، من خاف العنت أولا وتزوج ثم أمن العنت بعد الزواج فلا يقال خلاص ينفسخ العقد، هم ما يقولون بهذا، فلا ينفسخ العقد، يبقى العقد على ما هو عليه، مع أنه أمن العنت بعد أن خاف وتزوج بناء على خوفه ثم أمن ذلك، فلا ينفسخ العقد ولا ينفسخ النكاح حتى عندهم. فإذا يلزمهم على قولهم أن يقولوا ينفسخ إذا أمن العنت، لكن هم ما يقولون بهذا. ومن هذا الباب في الاستدامة يتوسع فيها، ولا عند هذا يغتفر بالاستدامة ولا يغتفر. نعم، المحرم إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم أحرم بالحج أو بالعمرة، أحسنته، ثم أراد أن يردها فيردها ولا شيء عليه، لأن هذا من باب الاستدامة، ما دامت هي في العدة لا زالت زوجة، وهذا من باب الاستدامة لا من باب ابتداء العقد، فالمحرم لا يجوز له أن يبتدي عقد بعد تلبسه بالإحرام، أما أن يستديم عقدا موجودا قبل ما فيه مانع، فهذا باب الاستدامة شيء آخر. وهكذا أيضا الصائد، نعم أحسنت، المحرم الذي صاد صيدا أو قبل إحرامه صاد صيدا ثم بعد ذلك شرع في الإحرام، فهل تبقى يده على هذا الصيد أم أنه يطلق يده من هذا الصيد؟ تبقى يده على الصحيح، لأن هذا باب استدامة وليس باب ابتداء، فباب الابتداء ممنوع على المحرم بعد التلبس بالإحرام أن يصطاد صيد البر، ممنوع عليه، لكن إذا صاد قبل الإحرام وقبل التلبس ثم أحرم والصيد وضع عليه يده، أي أنه محبوس عنده، فهل يطلقه أم أنه يكون حلالا لا يأكل منه ما فيه مانع لأنه صاده قبل؟ فالذي يظهر أنه يكون حلالا له ولا بأس أن يبقي يده عليه ولا يطلقه، لأن هذا باب استدامة وليس باب ابتداء. وهكذا مسألة أيضا خلافية، مسألة الزانية، فابتداء النكاح بها حرام لا يجوز، لكن لو طرى عليها الزنا وكانت عفيفة ثم طرى عليها الزنا فهل يجب أن يفارقها أو لا يجب؟ فبعض أهل العلم يرى أن هذا باب استدامة، وباب الاستدامة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لذلك الرجل الذي أخبر رسول الله أن امرأة لا ترد يد لامس قال له طلقها، ثم قال يا رسول الله أخشى أني لا أصبر عليها، إذا طلقتها ربما أزني بعد ذلك بها، قال أمسكها، فأباح له الإمساك، لأن هذا باب استدامة وليس باب ابتداء، وليس هناك تعارض بين قوله الزاني لا ينكح إلا زانية وهذا الحديث، الحديث الآية تحمل على الابتداء ابتداء عقد، والحديث يحمل على الاستدامة. على صحة الحديث، وإن الحديث فيه كلام كما تقدم معنا في بعض الدروس. هذا حاصل هذه القاعدة الجيدة الطيبة التي ينتفع بها طالب العلم. قال رحمه الله: قوله الآية الحادية والعشرون قوله تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. ولا زالت الآيات في الإيماء، والله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، والمقصود بالأهل هنا السيد، فإن الأمة لا تنكحن بإذن سيدها، فإذا نكحت من غير إذن سيدها فنكاحها فاسد كما سيأتي. وهكذا العبد أيضا لا ينكح إلا بإذن سيده، فإذا نكح بغير إذن سيده نكاحه فاسد باطل كما سيأتي الكلام على ذلك. فالله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن، وهذا بيان لكيفية نكاح الإماء، وأنهن ينكحن بإذن أهلهن، بعد أن ذكر أنه يجوز للشخص أن يتزوج بالأمة بشرطين أو ثلاثة شروط بزيادة الإيمان مع عدم الطول وخشية العنت. ذكر سبحانه بعد ذلك كيفية نكاح الأمة، إذا أراد أن يتزوج الشخص أمة كيف، من أين يتزوج هذه الأمة وإلى من يذهب يخطبها منه، فبين الله سبحانه وتعالى كيفية نكاح الإماء، وأنهن ينكحن كالحرائر بإذن أهلهن، ولا تنكح نفسها أو تزوج نفسها، لا تزوج نفسها الأمة، كما أن الحرة لا تزوج نفسها كذلك أيضا الأمة، فلا بد أن يكون ذلك عن طريق الأهل، عن طريق الأهل. فإن كانت هذه الأمة تحت سيد فإنها تنكح بإذن سيدها، فإن جاز لها النكاح، وإلا لا يجوز لها أن تتزوج من غير إذن، فإذا فعلت فالنكاح باطل. وآتوهن أجورهن، هذا يدل على وجوب المهر، تقدم الكلام على وجوب المهر وأنه يجب، ولا يجوز أن يكون هناك نكاح خاليا من المهر فإنه باطل. أي نكاح خال من المهر فهو باطل، وأما تأخير المهر وعقد النكاح بدون المهر ابتداء ويكون في الذمة هذا شيء آخر، فلا بأس كما تقدم معنا. قال رحمه الله: المسألة الأولى، طول في الكلام على الإماء رحمه الله تعالى، مع أن مسائلها بالنسبة لنا كلها نظرية وليست فعلية، ليست لها وجود الآن إلا في النادر إن وجد، وإلا ما لها وجود عندنا في الجهات هذه. قال المسألة الأولى: قال إسماعيل القاضي، وهو أحد علماء المالكية كما في الحاشية من البغداديين، وهو من صنف في أحكام القرآن، إلا أن كتابه غير مطبوع ولا يعرف هل هو موجود أم لا حتى اليوم، والله أعلم. فهو مالك يرد على الشوافع ورد على الأحناف كما سيأتي، في قولهم أنه لا بأس أن تزوج الأمة بالنسبة للشافعية من غير مهر أصلا، وبالنسبة للأحناف يقولون المهر ثم يسقط، تزوجها بمهر ثم يسقط هذا المهر كما سيأتي. والله يقول فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، يعني معنى لابد من المهر في ظاهر الآية، فالأحناف يثبتون المهر ثم يسقط بعد ذلك بعد إثباته على ما سيأتي تقريره. قال المسألة الأولى: قال إسماعيل القاضي: زعم بعض أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته، وهذا في مسألة السيد إذا زوج عبده من أمته، أما السيد إذا زوج عبده من غير إذا زوج أمته من غير عبده هذا أمر آخر يأتي الكلام، فإنه يمهرها هذا الرجل يمهرها، لكن إذا زوج السيد عبده بأمته، زوج عبده بأمته، هل يسقط المهر أو لا يسقط؟ ويكون زوجها لعبده من غير مهر بينهما، هذه المسألة مفروضة في هذا. لكن لو زوج السيد من غير زوج أمته من غير عبده فهذا لا إشكال فيه أنه عليه المهر هذا الزوج، ويكون المهر للسيد على خلاف بين أهل العلم، لأن الأمة لا تملك، فيكون المهر يدفع للسيد لأن الأمة لا تملك مالها لسيدها، كما أن العبد ماله لسيده كذلك الأمة، فيدفع هذا المهر للسيد لأنه مقابل التنازل عن البضع، فلا يأتيها بعد ذلك وهو قد ملك البضع باسترقاقها، فإذا زوجها خلاص ما يجوز لها أن يأتي هذه الأمة، تصير يصير بضعها لمن؟ لهذا الزوج. أما منافعها فلا زالت للسيد تعمل تخدمه إلى آخر ذلك، وأما البضع فيملكه هذا الذي تزوجها به، فهو سيتنازل عن شيء له، فلذلك قالوا المهر يكون للسيد إذا زوجها بغير عبده، وأما إذا زوجها بعبده هل هناك مهر أم ليس هناك مهر، سيأتي الخلاف في هذه المسألة. قال إسماعيل القاضي: زعم بعض أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته أنه لا يجب فيه صداق، وكيف يجوز هذا ونكاح بغير صداق سفاح؟ يقول هذا إسماعيل القاضي رادا على من زعم من أهل العراق أن السيد إذا زوج عبده من أمته لا صداق بينهم، أنه لا يجب فيه صداق، فقال كيف يجوز هذا ونكاح بغير صداق سفاح زنا، ما يصلح أن يكون نكاح من غير صداق، والله يقول آتوهن أجورهن، هذا زوج إلى عبده أو بعبده وما في مهر بينهما ولا يجب الصداق، كيف هذا؟ هذا كل نكاح من غير صداق فهو سفاح، يعني صداق عدم صداق البتة، أما إذا كان صداق مؤخر لم يفرض وقت العقد هذا شيء آخر، تقدم الكلام أن لها مهر مثل. قال: وكيف يجوز هذا ونكاح بغير صداق سفاح؟ وبالغ في الرد وبين أن الله تعالى أن الله ذكر نكاح كل امرأة فقرنه بذكر الصداق، صدق ذكر نكاح كل امرأة فقرنه بذكر الصداق، فكيف هنا في العبد مع الأمة، عبد السيد وأمة السيد ما في وجوب صداق بينهم يسقط، كيف هذا؟ والله ما ذكر امرأة نكاح كل امرأة أو ما ذكر نكاح امرأة إلا وذكر الصداق معه، فقرنه بذكر الصداق فقال في الإيماء: فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف، وقال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن، وقال أيضا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن بإذني أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، هذا يدل على أنه فريضة الصداق ولا بد منه، أي نكاح خلى من الصداق فهو باطل، إلا هذه المسألة اختلف الناس، مسألة نكاح عبد بأمة كلاهم لسيد واحد كلاهما. قال: فكيف يخلو؟ وقال أيضا: ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتموهن أجورهن، فكيف يخلو عنه عقد حكم الشرع فيه بأن يجب في كل نوع منه، حتى أنه لو سكت في العقد عنه لوجب بالوطء، كلام جميل، حتى أنه لو سكت في العقد عنه أو سكت في العقد عنه لوجب بالوطء، فمتى ما وطأ المرأة وجب هذا المهر، وإن لم يطأها قبل الطلاق فإنه إن سمى لها مهرا أو دخل بها، بس أما الوطء قد ذكره، إذا طلقها ولم يطأها فإنها كم لها؟ إذا طلقها ولم يطأها ولم كيف؟ النصف إذا سمى أحسن، وإذا لم يسمي كيف؟ المتعة، نعم أحسن، إذا لم يسمي شيئا فلها المتعة، طلقها قبل الدخول وما سمى لها مهرا فليس لها إلا المتعة، وأن عليها عدة ما عليها عدة. أحسنتم. أما إذا وطأ فيجب المهر كامل، وجب بالوطأ، يجب المهر بالوطأ، المهر كامل. ولا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة، فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتري قدره، متاعا بالمعروف حقا على المتقين. وقال بعد ذلك: وإذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. هذه حالة وهذه حالة. الحالة الأولى ما فرض لها فريضة ولم يدخل بها فليس لها إلا المتعة. الحالة الثانية قد فرض لها الفريضة ولم يدخل بها، قد سمى المهر ولم يدخل بها وطلقها، فإن لها النصف. وإذا سمى لها المهر ولم يدخل بها ومات عنها، كم لها؟ سمى لها المهر ولم يدخل بها ومات عنها، نعم لها المهر كامل، ومهرها يكون بمهر المثل. أحسنته، أي المثل في أهلها. فكم يتزوج من كان من أهلها وهو قريب في جمالها وحسنها ونسبها أيضا كذلك لأنه من أهلها، كم يتزوج أقرباؤها من أهلها بكم؟ وقيل هو عم من ذلك، لها مهر المثل من هو مثلها في الجمال وفي الحسن لا من أهلها وخصوص أهلها. وأظن الكثير على الأول، مهر المثل من أهلها بكم يتزوجنا. قال رحمه الله: فكيف يخلو منه عقد حكم الشرع فيه بأن يجب في كل نوع منه، حتى أنه لو سكت في العقد عنه لوجب بالوطأ، لوجب بهذا القيد بالوطأ. قال ابن العربي: أو بالموت عنها كما تقدم. طيب، فكيف يخلو عنه عقد حكم الشرع فيه بأن يجب؟ عنه عقد، عقد لا بأس، نعم عقد حكم الشرع حتى أنا ترك التنوين. أحسن، ويصلح الظاهر. كيف يخلو منه عقد، عقد حكم الشرع فيه بأن يجب في كل نوع منه؟ كيف؟ نعم. فكيف يخلو عنه عقد حكم، عقد حكم، عقد حكم الشرع، كأنه هذا يستقيم، عقد حكم الشرع فيه يستقيم هنا. عقد حكم لا صواب يكون، كما هذا يكون جيد، لكن من غير هذا يكون عقد حكم الشرع فيه، على نسختنا أيضا مضبوط، لكن على نسختك صواب من غير تنوين. قال: فكيف يخلو عنه عقد حكم الشرع فيه بأن يجب في كل نوع منه، حتى أنه لو سكت في العقل عنه لوجب بالوطء. عندك عن حتى أنه أو حتى إنه؟ الفتح. قال ابن العربي: وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، أي هذا الذي ذكره القاضي إسماعيل ورد عليهم هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة، يقولون بأن الصداق لا يجب، بأنه لا يجب، هذا هو قولهم بالنسبة للشافعية. وأما الحنفية سيأتي، يقولون يجب ثم يسقط، يجب ثم يسقط، فله حالان: حالة يجب عند العقد، عند العقد يجب على العبد، والحالة الثانية حالة الانتقال إلى السيد، إذا زوج السيد أمته فإن العقد يجب ثم يسقط. كيف هذا؟ قالوا له حالان: الحالة الأولى يجب عند العقد، والحالة الأولى يسقط عند الانتقال إلى السيد، لأن السيد ليس له على عبده دين، ليس له، ما يكون للسيد على عبده دين، فإذا يسقط من هذه الحيثية ويجب من الحيثية الأولى. كيف هذا؟ يجب عند العقد وجوبا، لأنه لا يخلو عقد من مهر عندهم، عند الحنفية، لكن قالوا بعد هذا الوجوب عند العقد يسقط في الحالة الثانية وهي حالة الانتقال إلى السيد. فإذا انتقل إلى السيد أراد أن ينقل إلى السيد يسقط، لأنه لا يثبت دين للسيد على عبده. فلذلك إذن ما فيه مار، نرجع لأنه ما فيه مار. سيرجعون إلى قول من هذا الآن على هذا، إلى قول أنه ما في مهر مطلقة، ما في مهر أصلا. لكن هكذا قال الأحناف، يجب عند العقد هذه الحالة الأولى ويسقط عند الانتقال، لأنه ليس هناك دين للسيد على العبد، فعلى هذا خال الزواج من المهر. والذي يظهر أن المهر واجب. قال رحمه الله، وإلا قول الحناف له نظائر كما سيأتي يذكر هذا، له نظائر، قولهم أقوى من قول من قال بالإسقاط مطلقا. قال ابن العربي، وهذا الذي ذكره القاضي إسماعيل هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة. فما هو مذهب الشافعي وأبي حنيفة؟ ما في مهر. أحسنت. وقد تعرض الحنفيون والشافعيون للرد على إسماعيل، نعم، كما تجد هذا في نكية الراسي، وهكذا أيضا في القصاص، فإنهم تعرضوا للرد على الراد عليهم رحمهم الله. فإسماعيل مالكي رد عليهم فتعرضوا للرد عليه. وقد تعرض الحنفيون والشافعيون للرد على إسماعيل، فرد عليه أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن، وهو الجصاص، أبو بكر الرازي هو الجصاص، وأنكية الرازي شافعي والرازي حنفي. فرد عليه أبو بكر الرازي في كتاب أحكام القرآن له، ورد عليه علي بن محمد الطبري الهراسي، هذا للشوافع، أحكام القرآن للشوافع للهراسي، هذا الهراسي ألف كتابا سماه أحكام القرآن، أليكي هراسي مشهور بهذا، واسمه علي بن محمد الطبري. والحنابلة هل معهم كتاب في أحكام القرآن؟ مالكية معهم كتابان في أحكام القرآن لإمامين، القرطبي وابن العربي قبله، ابن العربي. والشافعية لهم كتاب في أحكام القرآن يرجعون إليه، وهو مشهور لعلي بن محمد الهراسي. والأحناف لهم كتاب في أحكام القرآن أيضا، وهو مشهور للجصاص. فهل الحنابلة أحكام قرآن لبعض علمائهم أم ليس لهم أحكام قرآن؟ أحسنت. الفراء لأبي يعلى الفراء، القاضي أبي يعلى الفراء له أحكام قرآن رحمه الله. قال ورد عليه علي بن محمد الطبري الهراسي في كتاب أحكام القرآن، فتعرضوا للارتقاء في صفوفه بغير تمييز. الله المستعان. فهؤلاء أئمة، هؤلاء العلماء، ولهم جهود، وإذا رجعت لكتاب الهراسي تجد الردود، تجد العلم فيه في هذه المسألة، وإن كان ربما أخطأ فيها لكنهم يردوا بعلم، ما يردوا بجهل. فتعرضوا للارتقاء في الصفوف بغير تمييز، والله أنهم تعرضوا بأدلة وتمييز ومناقشة لأبي بكر القاضي هذا، أو للقاضي الذي هو من المالكية، وناقشوه في أقواله رحمهم الله تعالى، وتعرضوا بتمييز وعلم. لكن كعادته رحمه الله في بعض المواضع فإنه يشد على المخالف، إذا لم يعجبه قوله يشد عليه. وهنا علق بتعليق جيدة هذا الحشي، قال كذا قال المصنف رحمه الله، بل تكلم بأدلة قوية، وإذا رجعت إلى لك أهل الرازي تجد هذا، بل تكلم بأدلة قوية. وانظر ما ذكراه في هذا البحث، فإني لا أريد أن أطيل في نقل ذلك وتدوينه، لأن هذه الأبحاث في أيامنا أصبحت شبه نظرية، فقد خلت الأرض من الإماء والعبيد إلا ما ندر، وإن لا بأس أن تدرس ما دام قد جاء بها كتاب الله سبحانه وتعالى، فلا يهمل شيء من كتاب الله جل وعلا، وجاءت بها السنة فلا يهمل شيء من علوم كتاب الله وسنة رسول الله، فإنه ربما يرجع هذا ونحتاج إليه. نعم. للارتقاء في صفوفه بغير تمييز، ما شاء الله زيادة يعني في صعود، أدري يعني عبارة أخرى، فتعرض للارتقاء في صعود كأود بغير تمييز، تمهيد. انظر لنا معنى كأود، الصعود كأود كأنه تعب، كد معنى الكد، تعبوا غير شيء، فتعرض للالتقاء في صفوفه بغير تمييز، حصل أنه أراد ما تقدمت الإشارة إليه أن صاحب المالكي أتى بالصواب ربما في هذه المسألة، وحاولوا الرد عليه ولم يصيبوا، وهو القاضي إسماعيل رحمه الله. فتعرض للالتقاء في صفوفه بغير تمييز، قال الرازي يجب المهر ويسقط. الرازي من هذا؟ قال الرازي يجب المهر ويسقط. نعم أحسنت، حنفي. كيف هذا يجب المهر ويسقط؟ سيأتي تفصيله الآن. قال الرازي يجب المهر ويسقط لئلا تكون استباحة البضع بغير بدل، ويسقط بالثاني حين يستحقه المولى لأنها لا تملكه، والمولى هو الذي يملك مالها، ولا يثبت للمولى على عبده دين. هذا وجه سقوطه وجه ثبوته، فله حالان. الحالة الأولى حال العقد، فإنه يثبت لأنه لا يخلو عقد من إيش؟ من مهر، لا بد من مهر. الحالة الثانية عند الانتقال إلى السيد، بعد أن يجب على العبد سينتقل إلى من؟ إلى السيد، أليس كذلك؟ في هذه الحالة الثانية يسقط. لماذا يسقط؟ لأنه ليس للعبد، ليس للسيد على عبده دين، ليس للسيد على عبده دين، إذا ما فيه مهر، يثبت ويسقط. وهذا له نظائر كما سيأتي. فالإمام العربي ما رد هذا القول، قال له نظائر. قال رحمه الله، قال الرازي يجب المهر ويسقط لأن تكون استباحة البضع بغير بدل، ويسقط بالثاني حتى حين يستحقه المولى لأنها لا تملكه، هي ما لها مهر، ما تملك المهر، وإنما المهر للسيد لأنه تنازل عن شيء له وهو البضع، فإنه يحرم عليه بعد ذلك إذا زوجها على العبد، يحرم عليه هذا البضع، فينتقل المنفعة، منفعة البضع تنتقل إلى العبد، وتبقى منافع الخدمة، هذا شيء آخر، فلا زالت للسيد، لكن منفعة البضع فتنتقل من السيد إلى العبد، فإذا المهر للسيد، فعند الانتقال يسقط. للعلة التي ذكرها وسيأتي قراءتها. قال لأنها لا تملكه، والمولى هو الذي يملك مالها، ولا يثبت للمولى على عبده دين. وقال الطبري، هذا من من؟ طبري من من؟ صاحب تفسير ولا واحد ثاني ذا؟ ها؟ طبري صاحب التفسير؟ لا، ما هو صاحب التفسير، هذا إليكيها الراسي، تقدم اسمه، ما اسمه؟ إليكيها الراسي هذا؟ علي بن محمد الراسي، هذا نؤخره إلى وقت آخر إن شاء الله. طول جدا علينا في مسائل الإماء. ما معنى إماء حتى نذهب نشتري هذا، لكن نحتاج إلى هذا، والله المستعان. ما أدري، حتى الأزواج يمكن لو كان الإماء موجودات ما يبغين شيء إماء على الصلاح العصر ذا، وغير فيه أشد ظلم من تقدم، حتى أما ما تريد لك أما. فضل يا أخي، أدن الله حضرك.